الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتم شرحها بعد، وهي الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه، يعني بينك وبين الله، حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. شرحنا قسما من هذه الحكمة، وألخص الشيء الذي ذكرته في الأسبوع الماضي ونتابع، فنتمم شرح هذا الكلام الدقيق الذي يقوله لنا رحمه الله تعالى. نحن نعلم أن الإنسان الذي يتجه إلى مرضاة مولاه عن طريق تطبيق أوامره وتنفيذ نواهيه يسمى سالكا، يسمى سالك. وأصل كلمة السالك بمعنى السائر، نقول هذا سالك إلى الله، يعني سائر إلى الله. كلمة هذا سائر إلى الله يخيل إلى الإنسان أن هنالك مسافة مكانية بين الإنسان وبين ربه عز وجل تعد بالكيلومترات أو الأميال أو نحو ذلك. ابن عطاء الله يلفت نظرنا إلى أن هذا ليس هو المعنى المراد بكلمة فلان يسلك إلى الله أو يسير إلى الله، لأنه ليس بين الإنسان وبين مولاه أيا كان هذا الإنسان وأينما كان يعيش، ليس بينه وبين الله مسافة مكانية ولا زمانية، لأن الله هو خالق المكان وهو خالق الزمان. إذن ما معنى أن فلان يسير إلى الله، يسلك سبيله إلى الله؟ الميدان الذي يسير فيه الإنسان مسافة إثر مسافة إلى الله، هذا الميدان هو ميدان النفس، يعني يقطع من نفسه الحواجز، تلو الحواجز، تلو الحواجز التي تحجبه عن الله عز وجل، إلى أن يجد الله عز وجل ملء بصيرته. ما هي هذه الحواجز التي توجد في ميدان النفوس؟ حواجز الغرائز الحيوانية، الشهوات، الأهواء، العصبية للذات، الاستكبار، الحقد على الآخرين، الحسد، البغائن، حب الدنيا بكل ما فيها. نعم، هذه هي الحواجز التي تحجز الإنسان عن مولاه وخالقه. فإذا قلنا فلان يسير إلى الله، يسلك السبيل إلى الله، معنى ذلك أنه يقطع هذه الحواجز النفسية، يخترقها حاجزا إثر حاجز، يذيبها، فهو يسير، لكن في ميدان نفسه يسير، لا يسير في ميادين الأميال في الأرض، لا، يسير في ميدان نفسه، يعني يحاول شيئا فشيئا أن يهذب نفسه، يذيب الغرائز الحيوانية التي تهبط به إلى الدون، يذيب مشاعر الاستكبار كبر، يذيب مشاعر الضغائن. نعم، هذه هي الميادين التي يسير فيها الإنسان ليصل إلى الله. فإذا امحت هذه الرعونات النفسية فقد وصل إلى الله. ما معنى وصل إلى الله؟ أي أصبح الله راضيا عنه، أصبح محبوبا لدى الله عز وجل. وهو في هذه الحالة تجد أنه مع الله دائما، يتعامل مع الدنيا، يبيع يشتري يذهب إلى السوق يعود إلى الدار، لكنه وهو يتقلب في دنياه هذه بصيرته مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما باختصار معنى قوله لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين إلى الله، إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك. لكن طرحنا سؤالا ووقفنا عنده، ما هو هذا السؤال؟ لماذا غرس الله عز وجل في نفوسنا هذه الحواجز؟ لماذا غرس الله في نفوسنا مشاعر الكبر، العصبية، الأهواء، الشهوات، الغرائز الحيوانية التي نحن والحيوانات التي في الغابات نشترك معها فيها؟ لماذا؟ لو أن الله أراحنا ولم يبتلنا بهذه الغرائز، ألم يكن ذلك يعني أكثر راحة لنا؟ الجواب عن هذا السؤال، لو أن الله عز وجل خلق الإنسان مصفا عن هذه الشوائب، خلق نفسه صافية عن هذه الغرائز الحيوانية التي عددناها، الكبر، العصبية، الحقد، الضغائن، حب الشهوات، حب المال، حب إلى آخره، إذن لما احتاج الإنسان أن يسير إلى الله؟ سيجد نفسه واصلا إلى الله، انتهى الإشكال. وسوف يصلح كمن يراوح في مكانه. نعم، وقد عرفنا أن الله عز وجل خلق الإنسان مكلفا. ما معنى مكلفا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حمله طائفة من الأوامر في تنفيذه لها كلفة ومشقة، حمله التعالي عن بعض النواهي، بعض الأمور حرمها عليه وجعل في ابتعاده عنها مشقة وكلفة. هذا معنى كون الإنسان مكلفا. طيب، فلو كيف يكون الإنسان مكلف؟ بحيث يشعر بثقل تجاه تنفيذ الأوامر التي خاطبه الله بها، بحيث يشعر بثقل تجاه النواهي التي خاطبه الله عز وجل بها، ومن ثم يتحمل هذا الثقل في سبيل مرضاة ربه. هذا معنى التكليف. طيب، إذا لم تكن في نفسك هذه الصفات، الرعونات، الغرائز الحيوانية، لن يكون هنالك معنى للتكليف، لأن الله عز وجل إذا أمرك بأي شيء سرعان ما تجد نفسك منقادا لهذا الأمر بدون كلفة، بدون مشقة. لن تجد نفسك محجوزا عن أوامر الله برغائبك، بشهواتك، بأهوائك، ومن ثم لا يتجلى معنى التكليف. سؤال لم ينتهي بعد، أحدهم يقول إيه طيب ولا يكلفنا ربنا عز وجل. يعني لماذا هذا التكليف؟ نعم، الجواب: ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، أليس كذلك؟ إذن أنا مخلوق الله، إذن الله هو مالكي، ومعنى كونه مالكي أنني عبده، هذا شيء. الشيء الثاني أنني أعلم أن الله يحبني، لا أتحدث عن نفسي، أتحدث عن الجنس البشري. الله عز وجل أعلن في خطابه أنه أكرم هذا المخلوق وأحبه. أين نقرأ هذا؟ في قوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن أنت عبد الله عز وجل وأنت محبوب الله، ما الذي يقتضيه المنطق في هذه الحالة منك؟ المنطق يقتضي أن تمارس عبوديتك لله عز وجل بالسلوك الاختياري، يعني أن تعلن عن عبوديتك لله عز وجل بسلوكك، هذا شيء. ثم أن تبادل الباري عز وجل حبا بحب، هو يحبك، كرمك، رزقك من الطيبات، سخر لك سماءه وأرضه وأنعامه وكثيرا مما خلق، سخره لك يعني جعله خادما لك. طيب، وهذا كله دليل محبة الله لك، أفلا تبادل الله حبا بحب؟ الجواب ما هو؟ نعم، ينبغي أن أعلن عن عبوديتي لله عز وجل. كيف أعلن عنها؟ وأنا عبد، إن أعلنت وما ولا ما أعلنت، يعني واقعي الخاضع لسلطان الله يعلن عن عبوديتي لله، أليس كذلك؟ انظروا إلى العالم كله، تجدون كل إنسان ملكا فرعونا فاسقا طاغية أيا كان، تجده مطبوعا بطابع العبودية لله، يخلق من ضعف يتحول إلى قوة، يعود إلى ضعف ثم شيخوخة ثم يرتحل. هذا وتوابع ذلك كله ناطق بأن هذا الكائن مملوك، مملوك لمن يسيره، فهو عبد لهذا الإله. طيب، إذن أنا عبد بالخلقة والواقع الاضطراري، ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أعلن عن عبوديتي لهذا الإله بسلوكي الاختياري، أليس كذلك؟ تركيف. كيف يتم هذا؟ يتم هذا بأن أصبر عند ابتلاءات الله لي، وأن أشكر عند آلاء الله عز وجل لي. هنا تفوح رائحة عبوديتي لله سبحانه وتعالى. جاءني مصيبة، جاءتني شدة، من أين جاء؟ ابتلاء من عند الله. أقول له: يا رب، أنت ربي وأنا عبدك، كيف أتمرد وأصول؟ لا لا، أنا راضي، أنا صابر بقضائك وحكمك. نعم، هنا تحقق شطر عبوديتي لله بالسلوك عند الصبر. طيب، بعد قليل يغيب البلاء ويأتي الرخاء، المال، العافية. هنا يأتي دور الشكر، وليس الشكر باللسان، لا، الشكر الذي يطلبه الله، أن أسخر نعمته لما يرضيه، أسخر مالي لما يرضيه، أسخر عيني الباصرتين لما يرضيه، أسخر سمعي لما يرضيه، أسخر عافيتي لما يرضيه. هنا أيضا تفوح رائحة العبودية، وهنا تتكامل عبودية الإنسان لله بسلوكه الاختياري. الصبر عند الابتلاء والشكر عند الرخاء. طيب، إذا كان هذا هو شرط ممارسة الإنسان لعبوديته لله، ما المناخ الذي يستطيع أن يمارس فيه هذه العبودية؟ ما هو هذا المناخ؟ المناخ اللي بيكون فيه ساعة ابتلاء وساعة رخاء. من هنا كان لابد أن يحملك الله سبحانه وتعالى بعض الأثقال، يحملك الله أوامر فيها كلفة، فيها مشقة. من هنا تظن عبوديتك لله عز وجل، فتؤدي هذه الأوامر وتصبر على شدائدها. نعم، الباري سبحانه وتعالى ابتلاك بفقر وفتح لك باب السرقة، باب الغش، باب الرشوة، فتح لك هذا الباب وقال أوعك. أكيد صعب على النفس، النفس تتشوف إلى أن تأخذ المال الوفير، والله ابتلاني بحب المال، ابتلاني بحب المال، ثم قال لي إياك أن تأخذ هذا المال من هذه الأبواب كلها، باب واحد بس تقدر تدخل منه وتأخذ منه. نعم، في شدة أكيد، ربا أوعك تأخذ، غش أوعك تغش، رشوة أوعك ترتشي، وأنا عندي قدرة أني أتلاعب وأغش وأرتشي وأكل ربا، عندي قدرة، ولكن تأتي عبوديتي لله فتأمرني أن أصوم، قل له يا رب ما رح أكل ربا لأني عبدك بدي طيعك، يا رب ما رح أغش، ما رح أرتشي، ما رح أرش، لأنه أنا عبدك. صحيح والله تقيل علي بس بدي أتحمل. لاحظوا كيف ظهرت عبوديتي لله عز وجل. طيب، لولا هذه الشدائد ما ظهرت عبوديتي لله عز وجل. كذلك المنن والمنح والعافية والمال كذلك امتحان ثاني لظهور العبودية لله. إذا لكي تعلن يا ابن آدم عن عبوديتك لله بسلوكك، ينبغي أن يكون المناخ الذي تعيش فيه ملونا من شدائد ورخاء. هذه هي الحكمة، هذه ضريبة العبودية والحب. ألم نقل إن الله عز وجل كرم ابن آدم وفضله على كثير ممن خلق؟ بل الصحيح أنه فضله على كل من خلق حتى الملائكة، لكن بشرط أنه يكون على المستوى الذي نقول. طيب، حب الله لك يقتضي أن تبادله حبا بحب. كيف يتجلى حبي لله؟ بأن أضحي، بأن أضحي بمالي، بأن أضحي براحتي، بأن أضحي بروحي. إذا اقتضى الأمر في سبيل الله أقول لله يا ربي هذه الروح قد أتت إلي من عندك وهبطت إلى قفصي الجسدي من لدنك، ها أنا ذا أعيدها إليك، أضحي بها في سبيل مرضاتك. نعم، أنت بهذا تبادل ربك ومولاك حبا بحب. لو كانت الدنيا كلها نعيم وكلها كانت عبارة عن متع وحياة رغيدة بكل معنى الكلمة، وأنت دائما تعيش في ظل ظليل من النعم، كيف تتجلى عبوديتك لله؟ يعني تقول يا رب وأنت قاعد كيف ومبسوط، لا تنوبك شائبة، شوكة ما تسيبك إطلاقا، تقول يا رب والله أنا بحبك، يا ربي أنا عبدك، أنا مثل ما بدك، هذا مو كلام، أنا مثل ما بدك بس لا تبتليني. نعم، أنا مثل ما بدك تماما بس لا يعني تحملني شيء ما لم لا أطيقه. لا، إذا عرفنا أيها الإخوة الحكمة من أن الله عز وجل ابتلى الإنسان بالتكاليف من أجل أن تفوح رائحة عبوديته لله، ومن أجل أن تفوح رائحة محبته لله عز وجل. من هنا ندرك أن سير العبد إلى الله عز وجل أي جهاده في سبيل بلوغ مرضات الله عز وجل إنما هو بأن يقطع مسافة ما بين نفسه وبين الله، لا أن يقطع مسافة أرضية من مكان إلى مكان إلى الله سبحانه وتعالى. كان العلماء الربانيون من نصائحهم أن الواحد منهم يقول اجعل سياحتك إلى الله داخل نفسك، اجعل سياحتك إلى الله عز وجل داخل نفسك، لا تجعل سياحتك إلى الله من بيتك إلى البلد الحرام. ماذا تفيد سياحتك من بيتك إلى البلد الحرام؟ وماذا يفيدك طي الأرض، أن تطوي الأرض من الشام إلى الحجاز وأنت لم تطوي ما بين نفسك وربك، يعني لم تطوي صفاتك المرذولة وأهواءك شهواتك، لم تسحقها هذه الحواجز التي تقوم بينك وبين الله عز وجل، لم تزلها. كلام سليم. يعني لو أن رجلا غدا في موسم الحج متجها إلى بيت الله الحرام وهو يحمل أثقالا من أوزاره، نفسه الأمارة بالسوء لا تزال أمارة بالسوء، غرائزه الحيوانية لا تزال كما هي، أحقاده ضغائنه في حق إخوانه كما هي، لا يزال استكباره عليهم كما هو، ويقطع مسافة ما بين شام ومكة بالغة ما بلغ من الأميال أو الكيلومترات، هل هذا يقربه إلى الله؟ أبدا. نعم، المطلوب في سياحتك أن تقطع السبيل إلى الله داخل ميدان نفسك، داخل نفسك. نعم. لكن إذا جاهدت في سبيل الله عز وجل بأن تسحق هذه الصفات المرذولة في كيانك، نعم، ولا سوف نتحدث عن الطريقة التي نسلكها إلى هذا، نعم، فقد وصلت إلى الله حتى ولو لم تتمكن من الحج إلى بيته الحرام، وصلت إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا رب رجل تطوف به الكعبة بدلا من أن يطوف هو بها. نعم. من هو هذا الإنسان الذي لم يتح له أن يحج إلى بيت الله الحرام لكنه عاش حياته يقطع المسافة التي بينه وبين الله داخل ميدان نفسه؟ هذا من الأهمية بمكان أيها الإخوة. قبل أن أتحدث عن الطريق إلى ذلك، نحن كثيرا ما نتحدث عن المعاصي الظاهرة المكشوفة وهي معاصي، لكن الذي هو أخطر منها هذه المعاصي التي تكون في ميادين نفوسنا. يعني زيد من الناس ارتكب معصية ممكن بعد أن ارتكبها يندم ويتوب إلى الله لحظة واحدة مرتين راحت، لكن الإنسان المتكبر كيف يتوب عن كبره وهي طبع مغروس في كيانه؟ لاحظوا ماذا أقول. الإنسان الحاقد على إخوانه الذي يشعر بالغيظ تجاههم أو الحسد أو نعم، طيب كيف سبيل التخلص وسبيل التوبة؟ الإنسان في ساعة واحدة ممكن ينظر إلى منظر محرم بعد دقيقة بيتوب، لأنه هذا ليس طبعا، عينه وقعت في معصية ثم إنه أغمض عينيه وتاب إلى الله. لكن الإنسان المبتلى بالحقد بالضغينة بالعصبية للذات بالكبر كيف السبيل؟ شيء صعب. من هنا كانت خطورة ما سماه الله عز وجل باطن الاسم. باطن الاسم هذا الذي يتكلم عنه ابن عطاء الله السكندري، ونحن نعاني من هذا البلاء. أنا أتحدث عن نفسي وعن أمثالي، لا أتحدث عن الفاسقين. الفاسق الصلح مثل ما بيقولوا بينه وبين ربه بلمحة. الفاسق بيشرب خمرة كان له مبادئ ثانية، نعم ممكن بلحظة من اللحظات نعم يرعوي ويتوب إلى الله عز وجل، لكن صاحب هذه الصفات المغروسة بين جوانحه كيف؟ كيف السبيل؟ أنا عندما ابتلى بضغيني أو حقد على أخ لي في الله عز وجل، على أخ لي في الله، لأنني رأيته مثلا يمتاز بصفات أنا فقير إليها لم يكرمني الله بمثلها، أشعر بحسد تجاهه، أشعر بحقد، أشعر بالضغين، أو لا أشعر بمثل هذا لكن أشعر باستكبار، أجد نفسي أنني أتمتع بعلوم لا يتمتع بها الآخرون، أتمتع بمكانة لا يتمتع بها الآخرون، أنا أتمتع بذكاء لا يتمتع به الآخرون، وأنظر إلى الآخرين دائما نظرة استخفاف، هذا اسم كبر، هذا طبع، هذا خطير جدا جدا. نعم هذا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله، بل يتحدث عنه بيان الله عز وجل. ينبغي أن الآن أصبحت محجوبا عن الله، ينبغي أن أخترق هذه الحجب ومزق هذه الصفات في نفسي وأرحل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم زيد من الناس داع إلى الله مثلي مثلا، عالم أصغي إليه أراقب حديثه، حتى إذا عثرت على خطيئة وقع فيها التقطت هذه الخطيئة وأخذت أزلزل بها على أسماع الناس وأخذت أتحدث عنها وأكتب عنها، واليوم عصر الأنترنت أجعل أيضا من منبر الأنترنت وسيلة نعم أذيع فيها خطأ هذا الإنسان وأحطم سمعته، هل هذا عمل يبتغى به وجه الله؟ نعم هل هذا يبتغى به وجه الله؟ أبدا. هذا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله، إن كنت صادقا في غيرتي على دين الله ورغبتي في القرب من الله لا أتحدث عنه على ملأ، وإنما أذهب إليه وأطرق بابه وأختلي معه ثم أذاكره في هذا الأمر الذي أرى أنه قد أخطأ فيه وربما لم يخطئ، نعم أتذاكر وإياه في هذا الأمر في نجوة من الناس بعيدا عن الناس، ومن ثم أستطيع أن أزعم أنني بدافع الغيرة على دين الله فعلت ما فعلت. أنا لا أتحدث الآن عن الفسق والفجر، أتحدث عن نفسي وعن أمثالي. زيد من الناس أخذت أصغي إلى حديثه في خطبة من الخطب في ساعة من الساعات، رأيت أخطأ في حديث من أحاديث رسول الله، رأسا أثير عاصفة من الانتقاد عليه بين الناس، لا أكلمه وإنما أثير عاصفة هوجاء عليه من الناس، نعم فلان يروي عن البخاري أحاديث وهي ليست موجودة في البخاري، فلان يروي حديثا ضعيفا وهو يقول عنه صحيح، وكأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي هذا الإنسان ليس مقيما في المريخ، هو عندك بينك وبينه مسافة بسيطة جدا جدا، ما لك لا تلقاه فتذاكره في هذه المسألة؟ إما أن تكون أنت المصيب أو المخطئ يكرمك الله بثواب تنبيهه بينك وبينه، وإما أن يكون هو مصيبا وأنت المخطئ يكرمك الله أيضا بأن تعرف الحق في هذه المسألة. العمل ينبغي أن يكون لوجه الله. نعم إخوة انظر إلى المواقع، مواقع كثيرة كثيرة لا يعني يعرف أصحابها على أنفسهم فيها، لا تواقيع ولا شيء، أكثر هذه المواقع عبارة عن غيبة للمسلمين، فلان كذا وكذا وكذا وكذا، فلان من الناس، نعم، من عيوبه كيت وكيت وكيت وكيت. فيا أخي، وهو عندما يكتب هذا الكلام وينثره على منبر الانترنت، يعني يتظاهر بأنه يغار على دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس محجوبون عن الله، محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يتحدث ابن عطاء الله عن ضرورة سيرهم إلى الله، لكن في ميدان نفوسهم. لو واحد من هؤلاء الناس غدا راعى الحج، يعني ماذا عسى أن يصنع له الحج؟ طف من بيت الله ما شئت أن تطوف. إذا رجعت وقلبك مليء بهذه الحواجز، نعم، هل يقربك هذا إلى الله شروى نقي؟ أبدا بشكل من الأشكال. نحن إذا عرفنا أن دين الله سبحانه وتعالى إنما يطوف حول شيء واحد، هو تزكية النفس، حتى نتخلق بالأخلاق الراشدة وتصبح علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان علاقة بناءة لا علاقة هدامة، إذا عرفنا ذلك نتعشق هذا الدين ونعلم مدى محبة الله للإنسان من خلال هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به. الشيء الآخر الذي بقي من شرح هذه الحكمة هو أن أحدنا قد يقول: طيب، الآن عرفت الحكمة من أن يقيمنا الله في مناخ تتمازج فيه الابتلاءات مع النعم والآلاء والمتع، عرفنا، لكن ما السبيل إلى أن نتحمل الأثقال التي حملنا الله إياها فنصبر؟ ما السبيل إلى أن نقطع مسافة ما بين نفوسنا وبين الله في سياحة داخل نفوسنا، بأن نذيب مشاعر الحقد، الضغائن، الكبر، العصبية للقوم، العصبية للذات، العصبية للمذهب، هذا الذي تعرفون، نعم، ما السبيل إلى ذلك؟ والله إننا جميعا نشعر أننا يعني نعاني من هذه الأمراض. الجواب: ربنا عز وجل أولا منذ أن خلقك يا ابن آدم غرس بين جوانحك بذور الانتساب إليه، بذور التفوق على صفاتك المرذولة هذه. ما هي الفطرة؟ الفطرة الإيمانية، كل مولود يولد على الفطرة. فربنا سبحانه وتعالى صحيح خلق الإنسان وغرس بين جوانحه مشاعر الضغائن والأحقاد كما قال: ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها، لكن أيضا غرس بين جوانحه الفطرة الإيمانية. علاج آخر: هذه الفطرة الإيمانية أشبه ما تكون بشتل غرسه الله بين جوانحك. الشتل إلى ما يحتاج؟ شتل صغير عندك في الحوض إلى ما يحتاج؟ يحتاج إلى رعاية وإلى سقيا، أليس كذلك؟ ما هو سقيا الفطرة الإيمانية؟ كثرة ذكر الله، كثرة مراقبة الله، أن تذكر الله في الغدو والآصال، في الصباح والمساء، كما قال لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وكم يأمر الله عز وجل عباده بالذكر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اذكر الله تجد أن هذه المشاعر ثابت. شو بدك بالحقد للناس؟ ليش تعيش نام وانت عم فكر بفلان اللي انت ما قدرت تتغلب عليه كذا؟ لك شو بدك بهالناس؟ خليك مع ربك سبحانه وتعالى. مراقبتك لله، الاكثار من ذكر الله هو السقيا الذي لا بد منها من اجل ان تنمي شتل الفطرة الايمانية، اليس كذلك؟ فليتعاهد كل منا نفسه بهذا الدواء بهذا العلاج، وهذا هو الجهاد الأكبر. هلا واحد بيجي بيقول يمكن بيروح بكرة بدندن بالإنترنت أن البوطي عم يحكي حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهذا حديث موضوع وهذا غلطان وهذا ما بيفهم بالعلم. إيه نعم، طيب أنا عم يحكي مثلا، لا أولا أنا ما عم استفيد بالحديث، الحديث صحيح موارد لكن المعنى حقيقة. الجهاد الأكبر أن تصفي نفسك من شوائبها، التزكية التي أمرك الله عز وجل بها، أن تحرر نفسك من باطن الإثم. نعم هذه هي الحقيقة. أخيرا ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل ليس محجوبا عن عباده بأي حجاب، كل ما بالله ولله وعن طريق الله وجد فهو شاهد على وجود الله، مصباح ينير الطريق إلى معرفة الله. ما في بالكون شيء يعجبك عن الله عز وجل، لكن الإنسان هو المحجوب عن الله، في فرق. الله ليس محجوبا عنك، كل ما في الكون مذكر بالله، يريك الله عز وجل شواهد على وجود الله، لكنك قد تكون أنت المحجوب عن الله. كيف تكون محجوبا عن الله؟ بماذا؟ بهذا الذي تراكم على نفسك من هذه الأمراض التي تتحدث عنها ابن عطاء الله. ولو أن الإنسان صفيت نفسه من هذه المشاعر لرأى الله، لا أقول ببصره ولكن ببصيرته. نعم نعم، فينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه الحكمة الرائعة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها غفلتك. فأسأل الله عز وجل أن يوفق كل منا أن نحرر أنفسنا من شوائبها مما سماه الله عز وجل باطن الإثم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا مولانا يا ربنا يا من هو خالقنا وإلهنا الذي لا إله لنا سواه، يا من نحن عبيده الأذلاء، اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحابك هذه، أسألك اللهم بتجلياتك الرحمانية على عبادك الفقراء المؤمنين بك الواقفين على بابك الملتصقين بأعتابك، أسألك اللهم بذلك كله أن تجعلنا جميعا ذكورا وإناثا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين، وأن تجعلنا جميعا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن شكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين لك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عن الإسلام والمسلمين كيد الكائدين، اللهم رد عن الإسلام والمسلمين عدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، نسألك اللهم بغيرتك على كتابك المبين وغيرتك على إسلامك الذي شرفتنا به أن ترد عن دينك هذا كيد الكائدين وطغيان الطغاة يا رب العالمين. اللهم ردهم على أعقابهم مدحورين، اللهم ردهم على أعقابهم مدحورين، اللهم ردهم على أعقابهم مدحورين. اللهم إنا نسألك أن تزهق العزة التي متعتهم بها، أن تزهق الغنى الذي أكرمتهم به، نسألك اللهم أن تزهق القوة التي متعتهم بها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجب أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تردنا عن بابك خائبين، فإنك أنت الرب القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت، ونحن ننتظر فرجك يا مفرج كرب المكروبين، ننتظر فرجك يا مفرج كرب المكروبين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.